اللهم لك الحمد على نعمائك ولك الشكر على آلائك، وصلاتك وسلامك ربنا على أفضل خلقك وأشرف أنبيائك. سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وأمتع به وبارك في عمره ولكأ في أجله، استأذنكم سماحة الوالد في بدء هذا اللقاء الكريم المبارك بآية من الذكر الحكيم يقرأها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد الماجد المحاضر بقسم السنة بكلية أصول الدين، فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. قال عليه وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، في هذه الآيات الكريمات فوائد عظيمة ومهمة للدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، وصدق القرآن وأنه حق وأنه كلام الله، فإنه صدق أكبر عن غلبة الروم وأنهم سيغلبون أيضا. غلبوا وسيغلبون في بضع سنين، فوقع سماء أكبر وكان بذلك معجزة ودلالة على أن القرآن كلام الله وعلى أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. المسلمون يفرحون بنصر الروم لأن الروم أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من الوثنيين، لأن أهل الكتاب يؤمنون بالآخرة على ما عندهم في مال من الدخل والخلل، ولكن الوثنيين أكثرهم لا يؤمنون بذلك، وإنما يؤمن بذلك الأفراد منهم كزيد بن عمرو النفيل وأفراد اليمين. ثم يبين سبحانه وتعالى أنه العلي الرحيم، هو العزيز جميع الجلال، لا يغالب ولا يقهر ولا يستطيع أحد أن يخالف أمره سنه. وهو الرحيم بعباده ليسر أولياءه وأهل طاعته واستقام على من ينصرهم ويحميهم من شر العداء ويتصرف ولا ينصر من الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم يبين وعده لا يخلف، هو الواقع ان وعده لا يخلف، فنصر اولياءه واغفلهم وعده وخلل اعداءه واجرى عليهم ما حكم به قدر ذلك سبحانه وتعالى. وذلك من الدلائل على قدرته العظيمه، وانه كما قال سبحانه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. مبين حاله الصار وانهم يعلمون ظاهر من هذه الدنيا، كل معلومات ظاهر من هذه جميع ما يعلمون الصناعة والطبي وغير ذلك كله ظاهر من هذا الدين، من تعلمه له عرفه فيه ومن غيره من أحد بالأسباب وجد ذلك، لكنه إذا أخذ غافلون أعوذ بالله معلمون ليس لهم بها عناية وليس لهم بها إيمان. فلا يليق بأهل أن يشبهوا بالجائز وعليهم يومهم الآخرة وأن يغفروا عنها مع الأخذ بأسباب الرقي وأسباب السعادة في الدنيا والآخرة. فعليهم إن أعظم أمرهم كما قال تعالى وأعدوا لهم استطاعة من قوة ما أنه الذين يخذوا حذرته بعدها الإيمان يخذوا الأسباب أسباب العزة والقوة والمنعة وأن يغفروا عن الآخرة عليهم أن يعدوا لها عدتها خلافا للإسراء. ولهذا قال فهي على الله وما يفعله هم الافات الظاهره ثم نعى عليهم عدم التفكير في خلقهم وايجادهم وان الله خلق السماوات وخلقهم فلا يملك ذلك. الواجب على العاقل يتفكر وينظر من الذي خلق من الذي خلق واعطاه السمع والبصر والعقل والادوات التي ينتفع بها وخلق له ما ينفعه ويقيم امله من الماكل والمشارب والعباد من خلق العين الا وعلا. الواجب الخضوع لهذا الخالق وطاعته أمامه تصل رأيه وقوم عنده من هو خلقها لحكمته العظيمة وقدرته العظيمة والحاجة للمسلمة سوف تنتهي إليه. وأخبر أن كثيرا منهم للقاء ربه الكافرين هناك الكثير في آية أخرى أخبر الأكثر كلهم غفلوا وما أكثر الناس ولا غلقوا ولا خلصوا للمؤمنين أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم أكثر عنها منهم غل شديد فواضح بأهل الإيمان أن يتشبهوا به يجب أن يحذروا وأن يفكروا وأن يعدوا لعدوهم العدة وأن يؤمنوا بالآخرة ويعدوها عدتها أفلا يجوب عليهم كما أنزل الله كتب بذلك وأشاروه بذلك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والبصيرة والفقه في الدين كما نسأله سبحانه لجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه والفقه في دينه والسلامة من خائر أعدائه كما نسأله سبحانه يوفق يعني ولاة المسلمين للاستقامة على الحق والفقه في الدين الحكم شريعة الله والتحاكم إليها والثبات عليها والحفظ ما يخالفه. الله أعلم إنه هذا هو الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله لك جل جلاله وتقدس أسماءه يجزيكم الله خير ما جزى عباده الصالحين وأن يرفع درجاتكم ويضاعف حسناتكم ويكثر سيئاتكم ويتولاكم بما تولى به الصالحين من عباده ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. اللهم امين. سماحه والدنا قول يديك ابناؤك من المدرسين والمحاضرين والمعيدين قسم السنه بكليه اصول الدين وقد ابتهجوا بهذا اللقاء وفرحوا به كثيرا. هذا اللقاء الذي يجمعهم الى سماحتكم ويلاقيهم بالمسيرة العلمية والدعوية الطويلة فاسأل الله أن يباركها وقد أمضيتموها وقطعتموها وأن يثيبكم على ذلك خير الجزاء. اللهم أعلم. وهناك أسئلة طرحها الإخوة من أبنائكم ويحبون عرضها عليكم وقليل من هذه الأسئلة عام وكثير منها في تخصصهم في علم الحديث فهل أذنت سماحتكم أن نطرح عليكم هذه الأسئلة؟ نبدأ بأسئلة العامة. السؤال الأول سؤال لسماحة الوالد عن طريقتكم في أخذ العلم على المشايخ ومنهجكم في تلقي العلم ووصيتكم لأبنائكم طلبة العلم وخصوصا طلبة قسم السنة والمدرسين فيها. العقد الخامس من القرن الرابع عشر والقرن والعقد السادس وكان الطريقة لك الوقت صلى الله عليه وسلم الآن البداعة للقرآن من الماتنين للقرآن بحفظ القرآن الكريم ويوك حفظه على الاحترار ومع ذلك تبدأ بالدراسة في كتب العقيدة كنت أحفظ كملت الفجر قبل الظهور وكنت أعتنينه بعد الظهور لأن حمل من التفلق ومشرت الإنانة شهر رمضان عام 45 في رمضان هو في التراويح وقيام وكنت وعلى الملايين أعتني بذات الأصول كتاب التوحيد كشف الشبهات والعقيدة الوصية كنا ندرسها جميعا على شيخ الشيخ ابن إبراهيم ودرس بعضها على شيخ الشيخ صالح بن عبد العزيز وابن عبد الرحمن بن الحسين بن الشيخ ابن إبراهيم وجزت إلى أبو الحسن وكان المسلم جد العبد الرفيس وعبد الرحمن الحسين وعبد الرحمن الحسين جده حسين بن محمد وعبد الرحمن الحسين بن محمد وكان شيخ النقاب الرياض قرأت عليه قبل أن أشهر كل اسم، أو ما قرأت عليه لأنه زار ديار بيتنا ليس بغال مثل في سواء النمنا في بحنا أن أقرأ عليه هذا الظهر فقاري في هذا الأصول التوحيد في الشبهات. وأظن هذا ما قرأت عليه في أول زاد المستقل أهم مرس معيزم مثل قلب العقيدة الوردية من عمدة الحديث الأربعين، وقرأت على شيخ الشيخ محمد عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن من حسن بن محمد الشيخ محمد كان ينصر وقرأ في الرياض أيضا قرأت عليهم بس بيت رحمه الله في كتب العقيدة، وقرأت أيضا على الشيخ سعد بن حمد بن حكيم كان يجلس في جامعة الإمام التركي معروف، قرأت له مدة مهمة طويلة منه رباب التوحيد في عام 47، وكان قد ضعف رحمه الله بسبب السن صوته كان ضعيف ثم ترك تكمل ولازم بشير بن ابراهيم رحمه الله في مسجد في البيت ملازمة حتى التقت وخرجت في القضاء ولازمته في جميع الأضواء صبحا وروحا وظهرا والعصر والمغرب كانت مرة خمسة شوفها بالفجر في الزاد والظهور والأذين ثم ينتقل إلى بيته يتناول شيء قليل في المنافس ثم يجلس إلى ارتفاع الضحى قد الظهر بقليل في مختصرات مطولات ثم بعد صلاة الظهر في المسجد مطولات وبعض مختصرات ثم بعد العصر ثم بعد الظهر في الخرائط رحمه الله في مسجد واسع. وقرأت أيضا على الشيخ حمد بن فارس في بيت الله في النحو خاصة في مجموعة خاصة سنة 44 والله 45 قد علمني رحمه الله ما شاء الله 45 بينوني فقط. وقرأت على الشيخ سعد وقرأت هناك ولا حاجة 55 وجدت هناك كلمة احتكار هناك للعلم الكبير وقرأت عليه الدكان القرآن التجويد الخاصة رحمه الله بمكة سنة 55 بعد رمضان قبل الحج. هؤلاء هم شيوخي وأفضلهم عندي وأعلمهم ولازمته إلى أن انتقلت لخليفة بعد رجل وخليفة ذلك هو الشيخ محمد بن شيخ الشيخ محمد رحمه الله كان من يعلم الناس في زمانه ومن أحسنهم تعليما وتفقيها وعناية الطالب وإيقاظ الأسئلة وحرصا على تسليم بعض ما عند الطالب وبيان الجواب وتسليح الخطأ وكان مفهوما رحمه الله قويا في التعليم وكان حريصا على إلحام الطالب وتأديبه في الكلام الذي يناسب إلى هذا عن الطريق السوي وجزاه الله خيرا جزاء رحمه الله. كنت أقول أشياء جهد كبير علينا أحد الله عليه وإداية العظيمة بالطالب إداية العظيمة تبيه وتبيه جميع الأوقات رحمه الله وشيح الله مطير وفاهمة ما والله لا أعلم لا أعلم بعد عيناي قبل لهذا البصر ولا وقع في قلبي وهو أحسن تعليمي وأكثر في خلق الله وكلها أهل ولها يعني تأثير كبير وكلها العناية الرواية على الشيخ المبراهي قرأت عليه من بين الحديث وهو الغرام لأن المستقبل والألفوس وفهو المفاق الشكر والورقات كل ما قرأنا هذه رحمه الله ورحمه الله. نعم هذا بيأرسل الآن والعمل الحديدية بشكل سنتين ولكن هو سنوية تبادل كتاب التفريد كيف قرأنا هذا ولا غيره وفي غير السنة الأولية والله ما أدري أشكر من قرأت عليها رحمه الله. أما التوجيه فأنا أنصح إخواني الطلبة العناية بكتب العقيدة وكتب الحديث الحلو والمغارب والعمدة حفظ الجميع سواء كانوا في الدراسة الثانوية أو في الجامعية يحفظون هذه حتى لو بعد التخرج يعتنون بحفظها وأن تبقى محفوظات في عمدة الحديث وكتب المغارب والألفية والنخبة أو غيرها من كتب المصطلح حتى تبقى لديها في حفظ الجميع ويظهر عند الحاجة والألفية كذلك. قال أن قطع على شيخ الشيخ من الله قطع المدى أيضا والمشي قطع على الحور والمشي قطع المدى والأجرمية والأجرمية كلها قطع على الشيخ من الله رحمه الله. أما الشيخ المدى فقط من يسقط على المسائل رحمه الله وأنا مشي في الأجرمية وشيئة في مدفة العقيدة جهراً وغاجعة الله تفهيم تشفيبها العقيدة الرسلية ثلاثة أصول في الكتب جنبر الاسطريب ويعتني بها والكبير يعتني بها رسول الله من الأبان هذه ثلاثة أصول أمرها عظيم على صغرها المفائدة العظيمة والشرح واضح لأصول الدراسة وما يتعلق بإذن الآخر وإذن الآخر كتاب جيد مفيد ثم أضاف إليه رحمه الله في الصلاة والقراءة الأربع كلها مفيدة. في غرفة إخوان أيضا من الناجح مراجعة كتب الحديث كتب أهل العلم ليستفيد من تحقيق المشايخ الخلافية ما يفهم الدليل كتب المدرسين من دعاة الله يعتني بالمراجعة لا يرفض ولا يستقبل الحفاظ فبدأ يكون دائما مراجعة بين الحضر حتى يقول عنده يقين بما يعتقد في اي مساله في العقيده او في الفقه او في اي او في الصلاح او في النحو يعتني بالمراجعه حتى لا يقع عنده شك في مساله من المسائل التي يتحرك فيها او يدرسها للطلبه يعتني بالمراجعه في التحذير هذا جربناه ولا بد منه والانسان ليس كثيرا اذا طال الامد قد ينسى لكن مع المراجعه مراجعه الكتب وتحذير الدروس وان يكون كثيرا مراجعه المكتبه مسائل تبدأ المسائل التي فيها الخلاف ومسائل الإسلام الأولى يعتني بأدلتها في العلم فيها ولسيرة رئيس الإسلام الإسلامية سمير بن القيم رحمه الله صاحب الفروع على رسالة المهنة يعتنى بهذه المسائل ليطمئن بها سبحانه بقول الذي يوجهه الدليل يثني على بصيرة ذلك وإذا عثر عرض الشك فليضاف للمراجعة حتى يزول الشك يراجع الكتب التي فيها الأدلة الشرعية ويضع كلام العلماء حتى يزول الشك نسأل الله لجميع التوفيق وأهم شيء إصلاح النية إثبات الله ووصول قصده ماذا يتمسك وخلاصها وأن يؤدن عليها الحق ولا دخل الناس بالدعوة يكون مخلصا لله يبي وجه الله إلا أخره ومن براءة ذمته ويعبر عن الحق بدليله ويكون مغلقا عن الله عرفه لله بالاجتهاد والتحمل الحق والعناية في الأدلة وعدم الثقة بالنفس حتى يطمئن حتى يستفيد الشكوك وإذا اعتنى بالأهل الفطنان هل يتحلى ما لا بسيط من درسه تفضل أي درسه في الدعوة إلى الله وهي مذاكرة مع إخوان العلماء والمدرسين وكل ما عرض شك بعد من المواجعة من كتب العلم والاستعانة بالله من الخير حتى يزول الشك وإن بأن تكون أوقات محفوظة من يفهمها ومحفوظ إما في قراءة وإما في مذاكرة وإما في عبادة لربه عز وجل وإما في أنس من أهله وخبره لأهله وإما في بأهله وأولاده وتعلم ما يشاء نسأل الله أن يستشير. أنا يقول نواجه الشباب المسلم الوالي بين العلاقات في عدد من البلاد ما هو واجب المسلمين عموما وطلبة العلم خصوصا تجاه إخوانهم؟ الواجب الصبر والاحتساب ولا شيء من أهل العلم الصبر والاحتساب والبلاغ عن الله حسب الطاقة حتى والله ما استطعت صبر الرسل وهو السادة القدوة صبروا فمنهم القتل ومنهم الهدي وسلم ومن العلماء وطلب العلم له قدوه والاسوه لا بد من الصبر في تبليغ رساله الله في الفتنه في الوسائل المناسبه في كل وقت وفي كل مكان ولا يجزع ولا تمنعه ما يقع ما تمنعه الاشياء التي قد تقع من تبليغ رساله الله ولا تمنعه ايضا من العنايه بمنطقه العلم والتعلم والحرص على ما يستحق بدليله ويقوم بنصحه اخوانه جميعا بل المستطاع بإخوان قريبين وبعيدين، يعني بالتوجيه والمساعدة بالمال وبغير المال، حتى بطاقه الإنسان في كل مكان في أقصى الدنيا وفي أدناها، حتى بطاقته كل ساعة حتى طلعت، اللي يستطيع يساهم يدفع له التعليم، واللي يستطيع يدفع المال، واللي يستطيع يدفع السلاح ويهم جهة الجهاد، واللي يستطيع النصيحة فقط، كل ما أهدى بطاقة فاتقوا الله ما استطعت. ولا ينبغي الجزع ولا ينبغي اليأس أبدا، اليأس بعيد وافعة من روح الله، وواجب الصبر، لأن الله يقول جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين، ثم دعا النبي فقال الصابر في البأساء والمرة وحين البأس، أي حال الناس في البأساء والمرة وحين البأس، نسبة هذا الفقر والمرة على الأمراض والجراحات وأشباه وحين البأس من الحرب، نسبة هذا كله من أسر من باب أول. ثم أمر الآخر وهو مهم جدا وسيرة كلامه ودعوته ومساءلاته كلها عن المسيرة عن العلم وعن المسيرة حتى وضع نفسه في مواضعها. من الآن خلال بعض الأسئلة في موضوع مصطلح الحديث أو بعض الأسئلة الحديثية. سؤال يقول: ما رأي سماحتكم فيما ذكره ابن حبان مجرد ذكر في كتاب الثقات ممن تقادم ظلاله عن أصله ولم يوثقه غيره، هل يقدم وهل ترتفع به جهالة الحال أم لا؟ وهل انظلام التوثيق الفعلي منه وأن أخذ له في صحيحه مع مجرد الذكر السابق يجعله ابن عزيز التصريح بتوثيقه؟ ما في صحيحه في الاختبارات في الصحيح توثيق له، لكن المعلوم أنه السهل رحمه الله السهل التوثيق كثيرا، فإذا لم يضعها غيره فأمره مثل ما قال المؤلف مثل ما قال هذا التقليد يسمى مقبول، يعني ما منه توثيق التوثيق رحمه الله ضعيف، فهي إذا كان مقبول الذي لا تابعه غيره فأرتفع إلى درجة الحسن. وهو معروف انه يتساهل في التقل المقبول عند الحافظ، هو الذي لم يوثق بتوثيق ابن معروف ولم يجرح ولم يجرح ولكن وثقه بعض العلماء من يقبل حمدان واشباهه. اما اذا كان ما وثق احد يكون مشروع هذا مثل الحال. اما الواضح فقد يقدم على التعديل جرح مثل ما قال الحافظ، والباب مقدم على التعديل بفضل من عارف لاسبابه وفهم ذلك صدر عين من هذه الأسباب وأهم لذلك بالناس وهل يهلل وفدين أول ثم رسول الله المحافظ على هم درجة وفدين أولا من الحجان وأوثق وعنى بالأحاديث ثم بالحجان كميلة ثم الحافظ كميلة بالحجان هم هم درجة. ما رأي صلاحتكم في الحافظ أكثر تساؤل من الحجان؟ ما رأي صلاحتكم في تعارض الوصف والإحسان؟ ومتى يرجح أحدهما على الآخر؟ ومتى يحكم لكل منهما بالقبول؟ وهل الحكم كذلك إذا تعارض الرسم والوقت؟ الحكم بالوصف الوصف مقدم على الوقت لكن بثقة وفي الراجع مقدم على الوقت، القاعدة هي الثقة مقبولة، فمن يصل له ثقة مقدمة ومن يرفع ثقة مقدمة على من أوصل على من وقف. أما إذا كان الوقف ضعيف والرعب ضعيف فلا عنده هذا في الثقة في وقفه وفي إرساله، هذا هو المثال من أهل العلم. يقول حافظ النخبة: وزيادة راغبنا الله الحسن الصحيح راغبنا مقبولة ما لم تقع منافقا لمن هو أوثق ما لم تقع منافقا، ويقول لقد ذلك فيصول بأرض خراج المسلم ومقابله الشام لك حالة. نعم. ما رأيكم في الراوي إذا قال فيه الحافظ صدوق الوهم وله أوهام؟ هل يحسن حديثه؟ نعم كيف؟ لكن من الثقة ثقة السهل التقليد أنا أعطرت على أشياء لا تعلقت عليها فدقوا في عام الثقة فدقوا في الشهر يقول ثقة لأنه الثقة إلا هو يضحل كما هذا قد يتسهل وصدر الصليب لأنه قد يهم لا يضر أي ثقة لا يهم حتى شعبه قد يهم إنه النسي لا يضر لا يضر إذا كان من معروف العدالة والحلم لا يضر في هذا الأصل عدم الوهم. نعم. هل يقدم الجرح على مطلق التوثيق وإن كان متشدد؟ الجرح مقدم على التعليق فضل من أهله، فضل الجرح من أهله في الأئمة المعروفين ومن الأسباب مقدم على التوثيق. أما إذا كان في التوثيق فإذا مقدم متشدد لكن في التوثيق لكن إذا كان في التوثيق متشدد الحمدان وأشباه والحافظ إذا فقدم أخيها فإذا قبلهم كان المعين إنه ضعيف إنه يعني اختلط إنه مثلا كثير الأخطاء مقدم على التفريق بن حمان والحاكم وشيخ. هل هناك فرق بين ذكر ابن حبان بالراوي في الثقات فقط وذكره له مع التصريح بانه مستقيم الحديث؟ لا نسال صرح الحديث اعلم منه المسلم اذا كان في الثقات او احسن ما دام صرح المسلم في الثقات او في قله لكن ولكن صرح باي مكان مثل كان في الثقه مثل غيره من البخاري والزعيمه والمسلم وصرح بالتوحيد صار مثل الثقه في الخروج عنه. هل ترتقي رواية الضعيف المعتبر به إذا جاء متابع له ثقة من الرجال الصحيح أو شاهد لنفسه كذلك إلى الحسن من غير الثقة هل ترتقي إلى الصحيح نظرا لثبوت نفسه؟ إذا اختلف في الراوي اختلافا بينا فما الطرق التي يسلكها الباحث في ترجيح الأقوال؟ ينظر المستقيم ومعلمين هم راح المفسر المفسر إن شاء الله الضغط من موقوط وموثق إلى سميه التوفيق وإن كان الضغط مفسر لأنه مختلف أو لأنها مثلا يكون الخطأ غلط مفسر هم يقدم على التوفيق من الاختلاف فلا سيما إذا كهر الرأي بتغليطه وضعيفه فالناس لا يخرج على شيء هذا مقدم لكن قد يقع مسائل بالتجربة يجرى واحد ولكن جمهور العلمة والصغور وبيّنوا فيطرحوا عدالته في نفس الشيء ينتقل من جرح هذا طرف من فسره لأن المعين قد يتحدث والنسائي قد يتحدث ويبقى أحمد ويبقى البخاري ويبقى جماعة آخرين يعني صار تقديمها إلى الجرح ولكن مقتضى كلامه الإطلاق منه مقدم لأنه مقدم يعني عرف شيء عرفه الآخرون المذلح عرف شيء من يعرفه المنطقون ومن عرف شيء عنه من يعرف هو التقييم الجاري إذا بيّن أسبابه ثقة الإيمان ولكن مثل ما قلت لنا يعني في التيار إن جيدا جماعة إذا كان طالع تحييد تحييد تحييد من الجماعة يستقهم الأكثرين من الجواهر يضرح من المعين والمسائي ولكن نفس هذا ما ينبغي يمتلك إليه لأن شدة المسائي والمعين وشعبة بعض الأحيان فإذا كان الأكثر المستقيم ولم يرغب هو الغضاء سيما وهي روايات تخالف الثقات فتوثيق الأكثرين له أرجح نفس المؤمن أرجح نفس وأقرب إلى العدالة من جرح فرد واحد أو اثنان مثل عليه فواحد تدل على الحاكم روايات إذا اعتبرتها وجدتها تجد رواية الثقة ما يشد عنهم. ما رأي سماحتكم في حديث أبي سفيان في مسلم تزويجه برسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها؟ هذا غلط من المعاصي حبيبة زوجها النجاشي في غلط بعض الرواة لأن الحديث ترى عدة ظن أنها تجوز لا أمكن ظن أنها تجوز إلى أخته والله ما تجوز هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يوم جالك ابن سفيان وقد أهمنا في توثيق العقد موجودة من دون الله حتى من رواك عن الرواة. هل قولهم صديق له أوهام وقولهم صديق وهم أو صديق يخطئ وتساويان في درجة الوهم؟ لا والله لا يتقيره ما يضره ما يضره. ذكر الحافظ ابن رجب في شرحه الترمذي أن تفرد الثقة بالحديث مع عدم المخالفة لغيره لا يقبل عند جمهور المتقدمين إلا إذا كان هذا الثقة الكبير الواسع الرواية كثير الحديث كالزهري. ذكر الحافظ ابن رجب في شرحه إلى الترمذي أن تفرد الثقة بالحديث لا عدم المخالفة لغيره لا يقبل عند جمهور المتقدمين إلا إذا كان هذا الثقة كبيرا واسع الرواية كثيرا حديث كالزهري فما رأيكم في ذلك؟ وما الفرق بين قوله يكتب حديثه للنظر وبين قوله يكتب حديثه للاعتبار؟ لأن يظهر أنه موقع ثلاثة في هذا الرجل هذا ولا أدري عن صحته حتى يتفضل ولأن يظهر أن الثقة مثل غريب مصطلح غير الله إن حديثه مقبول مطلق هذا هو الصواب لأن الله قال إن جاء في فاسق بإذن الله لم يفهم العجب يجب قبوله إن يتوقف في فاسق ومجهول أما إن كان غير فاسق عدالته فتوقف في فهم الناس يصيب الناس رؤيته هو واحد كيف لا يقبل كلام الرجل هذا في نظر وإن كان ثقة الرجل لكن أحسن هو في النهاية فإن كان أصاب فالقول بقول والقول من قال غير مطلق أخذه الدنيا مؤمن على كل حال لأن الأدلة معه الأصل الثقة قبل الخبر وإن يتوقف في فاسق ومجهول أما هذا ثقة معروف نقبله في قوم المسلمين ونقبله في أشياء كثيرة في الأذان ونقبله في أشياء كثيرة كيف نقبله في الرواية إلا إذا وجد من ذلك الوهم لأن إذا خالفه غيرك ينظر ترجيح أما لم يوجد من يخالفه موافقة ولا شك ولا قويد أنه يقبل وهو قاعد فقاعده المعروف أن يشرح على المهم الصلح الراوي ثقة مقبول حتى زيادة إذا خالف الناس زيادة لما أنك ما تخالف الناس لكن زاد عليه وهو ثقة تقبل هذا كيف عدل ينفرد ولا خالف أحد هم من هذا من يعمل لهم مثل الفتح والله نعم نعم نعم نعم نعم ثم إلى اعتبار معناه أنه يستجد هذا بس الاعتبار إن الناس كان عنده يعني بالشك يحتاج يتأمل يقول بقي فقية شدة لديه متى يحكم الحديث بالشذوذ أو أنه من زيارة الثقة وما القاعدة العامة في ذلك وكيف يؤول ما ورد في الصحيح مما خالف فيه المقبول منه أقوى منه هي الحمد لله هي خالف ينجح فرد في المقبول ومقال المشهد الشاهد اللي خالف من فرد عليه هذا يقال الشاهد مثل الثقات يقولون أمر الرسول كذا قولها عن كذا يجي واحد من دونهم يقول هي في الأمر مها هن في الأمر يعني عكسهم خالفهم سقوط في أوسط يقدم يعني مثل هذه مثل رواية مرة أن الرسول هاي صاموا الشرك مثل السر عليكم وقد خالفه الأيام من الثقات الأيام من الشام الشيخ مع الجماعة يقام مع الأحد وإذا نحيه من عرض المسلم في الزرق حديث الزهد المخالب الحديث الصحيحة مع اضطرابها المشاهد المسلم مطلب السنة المقصود من الأخالي من ضغط قمين من أشك المقالب الثقة هو المقدس يكتبه المحظور ومقابل المشاهد أما إذا خلف الزهد عليهم لك ما خلفه من الزهد فقط رواه زهد وعمر أن ترسل منها عن كذا الزهد قد نفق منها عن كذا وعن كذا مثل حديث أنا أقول ما رأي صلاحتكم في قول المعلم بأن العجل يتساوى مع ابن حبان في التساهل من حيث التوثيق وهل سبق المعلم بهذا القول أحد؟ وهو الاعتبار كل إلى هذا إلى العجل أجل من حبان حتى ما وهل يتبع ما يقع في التهديد بتهديد التهديد ولكن مثل مثل المعلم وهو مثل المسائل وهو مثل البخاري ومسلم لكن لا لا أعتبر أحسن أنا قواتي في هذا وحسن ما في الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو هذا المجال الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو تمريض المهد المتنائف الحل من المتنائف رفوع الجنوب في هذه الحالة احتاجة كل عائفة من ريائه من رجينة والمهجان والحاشم والبياطين ومثلها ليس الله توسع لكن الهيكم لكن أهل مسجد كل الباري ومسجد أحمد هل تمريض أهل مسجد ثم رجع والقنال والحمام والهيئه الحافظ والياقوت لكن الغالب من الحديث المهمة التي يحتاجها العباد ثم دفتر الستة والمهمة والبارئ يرى هل أنا أن يستغل بالحديث الضعيف في الفرائل فلا يترجح في الفرائل لا بعد لكن لا يجب أن يكون يعني ينفع أن يكون كله يطلب الترويج فلا يفسر الاحكام يعني العالم ما يفهم قد يصدقون ثم هذا قالها رسول الله ما يفهم الاحتياط كما قال جماعه من اهل العلم الاحتياط يقتصر على العالم الصحيح حتى في قضيه الترويج يقول الحرم العراقي وينزل المغلب بالله الاولى يشك فيه لا باسم الجن لكن يفهم من شيء الله يرجو يريد ان يصح في قال الفهمين ثم قال صحني قال له الغالي وهذا قبيل له ابي ورعوا لانه من فضل الله عطائي انا من اهل العلم وغير واحد كان فيه مسائل العقائد ولكن هذا التفكير اولى لان العالم لا يفهمون ولا يلزم شيء يقول قال الرسول يسمعون في طريق الطريق يلزم لغايه الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن تعود الى المرسل من الله وما يفهم العقل ولا هو فاذا تيسر من الواعظ ان يعتمد بالاحاديث الصحيحه ويحفظها مما عند في خرافات عند الجمعه والتسليم يعتمد هذا هو الله واحفظ للمؤمن حتى في الطريق والتفكير يعني قوم قارين حتى في الطريق قوم قوم جيد وفي حيطة لصيانة نبي الرسول عليه الصلاة والسلام ورحمة العامة أنا يقول أنا يفتر الإمامة في الاستفر بعد السلام فمتى يقضي المسلوق وما فاته وهل يفصل بين أن يكون المأمور أدرك الماضي عن الذي انتهى فيه الإمام أم لا يعتمد الساعة لكن لو فجر معه يعني إمام ماضى وسجد في سنة وسجد لا لا بس لا يسمي شو معه من الإنسان يكشف يعظم من أشياء فكر لكن لو كفر قام من أرقى من سجد لا يعود كمل بس يسمي ومن هو الذي ذوب لصحيح مسلم هل هو الله يعني وجه القطع هو ما المشهور هنا المشهور من الأشياء المسلم اللي عاشه المسلم هنا لكن يمكن من سبقه يمكن ما يجبره منه هذا هو حياة قاضية يقول كيف أنه فرق تسمى يقول تنبعثون رسول الرحيان تنبعثون هذا مثل الصلابي كل شخص يقبل الصحاب مهنا هو ما أصلا ما كانت من هذا أصلا عند الدراجة أحد الرحيان هذا يمكن أن يصالي اليوم لكن ما مهنا هو في فرقه في فرقه مهنا مهنا مهنا مهنا مهنا مهنا مهنا مهنا مهنا إن الله هو لا عليك ولا عليك إن سيدنا صلى الله عليه وسلم أنا ما أستبعت الموضوع لكن ما أستبعت سيدنا صلى الله عليه وسلم لكن لما كان الموضوع في بعض الناس الآن استهرت إن صلى الله عليه وسلم ما رجعت ما قدت بينهم من أبي في أبي في أبي صلى الله عليه وسلم فقال ايه اولي الترسل يقول الترسل مزيار نعم شرف هارسل مطبوع مطبوع مطبوع ولا غير لخط والنبي هي الناس قال اشتر قال مطبوع ومجري مجري ثاني ثاني لا تقول عندهم طريق الله لا صحة وصفة الأثر على النبي صلى الله عليه وسلم والله امرأة عرف قدر نفسه لا صحة وصفة هذا الأثر على النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة عرف قدر نفسه لا ما عندي خبر ما عندي خبر هذا ما عندي خبر هل يمكن عندي خبر ما عندي خبر هذا ما نعلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقف عليه ولا أدري عن من قاله إنه ما مشهور على شيء في الناس الآن الناس يقولون هذا نحن الله هو عرف رب العالمين ما مشهور على شيء هل يصح أن يصلى اليهود من النصارى وغيرهم من أهل الكفر إخوة في هذا بقوله تعالى فقالهم أخوهم نوح ما يصلي عدنا ما يصلح لأنه قال إن نوح قد حصل نصيره يتصلى في الإخوة فلا يجب أن يسميه الأخوان من قبل لا قال يسمى من قبل فإنه الآن الله خسر هو فيه وقال لي المسلم أخو المسلم فلا يسمى الأخوة هم أقول قوة الأنبياء لإخوانهم لا أنسى إن شاء الله من أهل الأخوة صالح وإلى الأخوة المسلم مثلا لا في إبادهم لكن حصل في هو في الإيمان المسلم وفي المسلم أما لو قال الإنسان كان العربي قصر منه أو غير قصر منه لكن يوهم هليهم تكى وليهم ولو راجع المسلم وليهم ذكر بعض الأشياء رأس الخيرهم أن وصلت الكبيرة مستخفة بها يكثر فهل وافقهم على ذلك أحد من أهل السنة؟ لا أعلم لكن ما هي استهزاء هم يرسلون إلى مستخفة لا تهاون مرة كده ويتهاون الجناء ويقول ما رضا هذا الحافظ إن شاء الله إن يعني رسول الله جهاء من عاصي ناقص الإيمان ولا تتهم مستهزوا ويتهم ما رأي سماحتكم في وسائل الدعوة؟ هل هي توقيفية بحيث لا يجوز استخدام أي وسيلة للدعوة إلا بشرط أن يكون الوقت جاء بمشروعيتها أو أن يكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استخدموها؟ هل هي غير توقيفية بحيث يجوز استخدام كل وسيلة نافعة للدعوة إذا كانت مباحة؟ التوقيفية هي الجهد والثمن الذي حمل عنه عن مخيرة في الأسلوب النافعة المناسبة للمدعوين وليس التوقيف هي في سائر الأسلوب وسائل الأداء لا يؤديها كل وسيلة مباحة من المحرمة توصل الخير إلى الله يؤديها بكلام بالمخاطبة بالمؤلفات بالهاتف بالفاكس بالبقية بأي وسيلة لا نستطيع الوسائل لا تستطيع ما في التوقيف لا بد من العلم وعن بصيرة في العقول لا بد من الوسائل المناسبة تقول هي مهمة أيضا على قوله لا تجد فتنة والآية ولازم أن يسأل بالتي يحرم الآية لا بد من معاصي هذه تقية ترى بعض المعاصرين إذا لم يجد في الراوي جرحا ولا تعديلا يجزمه بجهالته فلا ترون أن الصواب في هذا هو التوقف في بعض تجهيله سأل رجل التفصيل كان طبعا الناس عشر الرسل كما نجد الحال في المسور إذا بدي من يحقه لواحد يعتمر يعتمد عليه لأئمة الإسلام أما من يرى عن الواحد من الوثق هذا ماهر من جهل العيب يقول هذا في النقلة في الجنة فانفرد واحد من جهل العيب واثنان فصائب من الوثق من جهل الحال وهم السوء لا بد من التفريق لكن واحد فقط لا شيء ما في معلوم معروف لا يوثق هو واحد وثقه العلم طيب مثل ما يجي في التابع الواحد يوثقه وروى عنه الصحيحين الحكم بتفصيل الصلاة فلا يجب عليه لماذا يخص بالصلاة وهل يعني ذلك أن تتصور زكاة الحج من الحكم الآخر؟ تبت الصلاة لأنه تفية يعني عبد الإسلام عظم من بقية الأركان ما على شهرته الإسلام قال فيها النبي لما قيام هذا من العجب في موقف قال ثم يرى سبيل الله من يجل وإما يجل ونحن لا يذكر لأنه قد يصير جنة في تاريخ الدنيا والصيام دون ذلك والحج دون ذلك إن الصلاة في العشر العظيم قال إذا أمر إنه كاهد فإن الرجل غير مستق الصلاة قال في هذا القرآن ما في أخوه فقط قال إنه كنت مصلين فروا عنه النار إنهم جنبوا أن من أسلال دخول النار من عدم الصلاة قال إنه صلى الله عليه وسلم أهل الذي إله يرين ورين وسلم راح لقد تنور قال رأس الله الإسلام عوضه في الصلاة قال إن إنه إلا يقاتلون ما قاموا في الصلاة إلا شاعدون قالوا إلا أنه رسول صلى الله فقال في الوقت الآخر ما قاموا في الصلاة قال أن تبقى كنتم بقى لا لا شأن لا شأن أصلاً أصلاً لا يستنى الوفاق يقاتلوا لكن لا يكفرون إلا إذا من يحدوها قاتلوا منها يكفرون كما فعل الصديق والصحابة يعني من أفضل الله وقتها العرج للي على أنكائها نحن كفرون جهد فلهذا نفرق بينهم أما إذا منعها ولا نجحد هل تخلون أخرى وشط ما هو عاقب أيضاً كما يحن الجهد وصل من بناء القاتل صار معنا صدق هم صدقون أيضا مصدقون يعني قاتل عليها إذا تعبير هذا العلم لأن الله قاتل من الزكاة لأنه قاتل هذا هو إن من منعها من القاتل ما قاتل إن من منعها أداءها قاتل منها هو اللي قاتل الصدق لا أصحاب شيء المصدون يذهبون عن الأمرين منعوا يقاتل فإن المسالة من معنى فجح فإنكار الوجود لكن قولها لو منعوا عقالا يعني منعوه من بقوة منعوه بقوة وقتال ما في منعنا بقوة هم اللي توقف يستطيع الصديق ينهنا على حساب هم لو المعنى لا يشربه إلا إذا جهل الوجود أو قاتل فيها على الصديق والصحابة أما الأمر المعنى فيها سطنا العادة في المعنى كلها هل يفهم وهذه وحديث سبع صريح صحيحين سبع سبيعهم من يدده ومن ينهر ومن العدة العدة في هذا الضبع العدة بالعدة وبقى وغنم ثم يرى سبيعهم من يدده ومن ينهر وقال يدخل النار وخلتين وقال ثم يرى سبيعهم أما بالتعليم أما بالتعليم أما بالتعليم ولا فكرة ما يكون إلا إذا جعل وضوء حفظكم الله بعض الكثير من النساء تكين أزواجهن أن زوجها لا يصل يعني تفتر من بعض الشيوخ بأنه كافر وأن عليها أن تطلب الطلاق أو الفسخ هل يحكي من المنزل كان وما الجهولة وأنها لا يسافر لا تعلم من أحد الوجود حكم عليه حفظكم الله عينا بأنها كافر لأنه كفر في ترك الصلاة انفح ما قالت فقال روح الأهل فيه انفح ما قلها لو كان متأولا لا ما يصير قولها تقول ما يصير قولها التأويل نصف القوة سنة حرم الوقت أداء الصلاة التأويل ما ينفع لكن هل يقسم عليه عينا بالكفر؟ مثل ما شد الدين مثل ما شد الدين مثل ما شد الدين أو أن أنكر وجود أو أنكر وجود ونحن نذكر وأنه يضع النساء الواجبة ويبقى عن جنوب ويقال الله يقول سألوا ولا سألوا الواجبة ولا يبقى ما يخلق عن الكفر أو سب الله أو سب الرسول أو قال الدين لعبة أو الشهد لعبة يعني ما كان عليه الدليل كفر، ما كان الدليل كفر، سواء زيد ولا عمرو، مستتاب عاد من عند قتل، لا يغتال حتى يستتاب، لكن في مرح ما يغتال، لكن لا يغتال إلا بعد الاستتابة، مما نحن عليه من مسار الكفر، ولكن لا نغفل إلا بعد الدعوة. لكن هؤلاء وإنما يصلوا وما يدعوا. ما دام تركوها حتى يتوبوا يا رب. إلا في طبعها في كتاب الصلاة، وهي مثلها جيد. فالمهم عوض كلام المهم لكن أنا يعني رأيي أن كل واحد منهم يتهم يتعمل الأدلة ويعتني لا يستهل بهذا يعتني والتقريب ما يستهل لله في الأدلة وجعل بعضها إلى بعض كلام أهل العلم يعين على العلم على أجل بهذا أو هذا أدركم الله حديث عبادة من حافظ عليه إن كان له عند الله عهدا فمن لم يحافظ لن يكون عند الله عهدا لأن الله غفر له محروم محروم بهذا محروم فيها نقص متابعة نقص منها شيء ثم رجعت بها لا هم من تقصوا منها شيء يعني مثل حسب شافه في أداء الواجب مثل ما في حي أن الصدقة لا تكمل بها فرض وتطور الصدقة يكمل بها الزكاة يعني قد يقع نقص من الإسهام ثم ترك ثم تكفير صريح هذه العبادة مو صريح المقام لو صح إنما هي انتقاص مش تعرف أنا في الإسلام في الجامعة ومع قراءتها أنا أفضل على كفر العمل إيه أنا ما قرأت فيه هجاني يعرفها تفهم أنا ما قرأت فيه والعمل يعرف كله لا سجل غريها يطعم لا سجل غريها يطعم ما سجل غريها يطعم شافه ما سجل العمل ولا العمل ها؟ ولا ولا هو كذلك هو كذلك هو العمل بالعمل يعني أنا قسم كفر بأسفر لا أسفر مثل شاكا الناس يقول أن أطلع من المسؤول لها لي كفر إن يشي كفر يعني نجيب كفر كفر بعض العبادة كفر وبعض في غادة العقل لأن أدلة ذلك على عدم كفر أما الصلاة ذلك على دلالة كفر هي عمود الإسلام والأدلة صريحة بكثير عن ابن عباس يقول لهم من يخلنا أنزل الله فعلا إسم الكافرين إذا لم يستحيل يعني حسب الرشوة أو لعدوه على عدوه أو صديقه يستحل له كفر لكن لو تحكم بالرشوة لا يكون كافر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر وأما إذا على لكره لغرى قومه لكذا ولكذا يكون كفر من أكبر وفي عدد بعد المسلم قتاله إذا كان عنه قوة يحط ينفسه ما هي هذه الله بالزكاة أو غيره يوصى بقاتل حتى يسكن. ما هي علاقة الحدود أزرق بدل قتل أزرق. وضع أو حبس. وضع مواد. الأصل عدم الكفر حتى يستحل. يكون عاصي وأتى كبيرا ويستحق الإقاب ويضم الأصل حتى يستحل. حتى يستحل في قلبه ما ندري عنه. هذا هو إلا الدعاء. إلا الدعاء هو يستحل. إذا أبا حبيب هنا جرب الخرفه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هم لا يشبه للشريعة بس عندما يتقنوا مضاعفة إذا هذه يجيب بغير حق الشرع يجيب الناس الهوى الوقت في الهوى حتى قد يختبر الناس ما يقول لها الله غلبه ما بين الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كون وضع القانون عام للناس كلهم هم كان نشوف الشرع أما يرى نشوف الشرع يرى أن قال النبي ومسلح للناس وهم هو شرعي هو أن الله ولا الرسول يكون جميلة ولكن لا يكون كفر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أولى بالناس وأحسب لهم أحكام الشرع هدفه المستقل إذا قال إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جاهز الحكم بأي عند الله كفر يستحل أن يستحل الحكم بأي عند الله كفر ولا مثل يعين يكفر به يقال في الأنكار يستحل الحكم بأي عند الله أو استحل الزنا يكفر بعينه من يوم الغضب جسمة عيني يمكن كسر الصحابة هذا عيني والناس من طرفه وشيء من كسر عيني فالضلع حضر لا يكون كسر عيني هكذا من استهداف الجسم كسر عيني كنا من يوم هناك من كسر عيني أما قتل شيء آخر يعني قتل يحتاج الشكابة ما لا فتا على هذه كل الأهلية اللي هذا سووا في طالبان بيجي، أما إذا قال لا، أنا أظن في الشر أو أحسن من الشر يوقف، أما إذا رجع صح الأهل ودار عرض الحكومة. يعني شخص أظن أنه من عمر ترك الحدود في المجاعة هذا رمادي. إيه يعني إذا قد يصر الإنسان في شيء سريعة ضرورة. دليل على أن الكفر من كفر القرآن أصغر. ولا يفهم الكافرون. بما هو صارف مع أنه جاءت بصيغة الحصر. هم يحمل على استحلال على على أصح وإن حمل على غير الاستحلال مثل ما قال لنا الناس يحمل على أصول منه وإنه الأصول هم صحيحون ما في إلا ما في إلا أنا من الذي جعل المقرب النصف الله لا في الكفار الذين حكموا بعين عن الله حكموا بعين الميتة حكموا أشباهها أما أن لو حكم بدين العام وغير رشوة أنه كفر ينفخ بها أو حكم بقتل زيد من غير الحق لهواه ما ينفخ بها تحليل وشعر فإذا كان يكفر فإذا قال الحلال ولو ما سأل نرجع ومن لم يحكم بناس الله فعلق الحكم بكارثة الحكم بكارثة الله يمسح لنا يحمل على هذا من أجل الشخص قال عليه إن إذا جاء لما عصيرك وصحيبه إذا لم يستحي لنا فكاثة العاشق وضعنا مكاثة هذا إذا كان مستحي لله ولا يقول أنه هو ملاسك ولا يقول أنه يحكم بلا هولة المقصود انهم يأثمون على المستحل لو اللي يرى بعد انه فوق الاستحل يرى حسن الحكم له اما اذا كان حكم بغير ما ان يرى الله في فيه هواه فيكون عاصي مثل ما جلى لهواه لا الاستحلال عقل والجهل للهوى قتل للهوى يكون عاصي اما اذا قتل المستحل عقل والجهل مستحل لعقوقهن شيء مستحيل. وبهذا نخلع عن الخوارج نلاقي الخوارج يكون بيننا الخوارج حينئذ متسع والله وقع لنا وقع في الخوارج وهم يتبع الخوارج هذه الاطلاقات هذه يعني اشتراك تكون مشكلة عندها كثير من الاخوان هلا بس لو يعني اخرنا بعضها ذكرتم هو مثلا تكفير العاصي فاعل الكبيرة هذا ليس موضع خلاف هو مثل مسألة الخوارج وعلا في الخوارج الاطلاقات هذه صرفوا المقيدات وخلوا المطلقات وكفروا الناس قال في النبي يبقوا من الأشياء ثم لا يعودوا لهم يعني والسارق كفر عند الخوارج كفر لكن هل سمناها مفهومة على أن هؤلاء عصاة ما لم يستحلوا ما لم يستحلوا نعم إنما هم يرون أنه لا فرق بين من يفعل المعصية سنحكم بأن المسلم فاسق أو ناقص الإيمان وبين من يجعل المعصية قانون ملزم للناس لأنه يقول لا يتصور من كون يعني أبعد الشريعة مثلا أقصاها وجعل بدلها قانون ملزم ولو قال لا يستحل لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحل أو يرى أنه أفضل للناس أو ما أشبه ذلك وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لذكر قاعدة قاعدة لازم الحكم ليس بحكم لازم الحكم ليس بحكم قد يقال في الذي حكم لهواه أو على لقريبه أنه مستحل يلزمه ذلك ليس سهل ما هو لازم الحكم هذا فيه بينه وبين الله أما الإمام بينه وبين الناس يجب على جميع المسلمين المسلمين داخل المسلمين أو اللي تستطيع أن تقاتل هذا ليش ما يحكم من الله يقاتل مثل المرتدين الأدافع مثل ما يقاتل من عدة فاسد أدافع عنها يقاتل يقاتل مثل المرتدين لأن جفاعه جفاعه عن حكم الله من الله يجب دفاعا للزكاة وعدم عدم إخراج الزكاة بل أكبر الله يكون كافر تروح للشيطان إن رحمه الله من هذا القاهرة قتال من كنت قتال المرتدين لا قتال الرفع إن أدافع عن باطلهم ذكر رحمه الله من كتاب السياسة لا مو السياسة غير هذا قال عن فتح مدينة أظن في باب إذا وقع قيلهم كما أن الله لقى سنكم أبو يكفروا هذا ظل فيهم هذا الشك ومن شيره هذا لكن بس شافوا غير الظل الله في حكام مصر وغيرها الله لا يعني هو ظل فيهم الشريك لكن بس يتورع الثاني يقول حتى الكافر ما يعرف ما يستحل لذلك أحد الله خلاص نحن لا نتبرك البحث ما يمنع البحث الآخر والبحث هذا كل واحد يبتهي البحث قد يجب ما يطمع إلى قلبه لأنها مسائل خطيرة هي مسائل مهمة ترون مثلا سنحكم يعني اجتهادية طبعا هذا اللي أعتبر من النصوص يعني من فرح العلم في ما يتعلق بفقر أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة هو الخفش الخوارج أن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحلها أو دافع عنه من هذا لا إذا قتل بس أما إذا ما قتل دون هذا فإن قتلوا بهذا لا ما لا أطلب منه أنا طلب سجير بسجد طي يدكي على سجير التكاثر المصاب أن إذا قاتل دونها يكفر لكن الذي سيقال بعيد وقد يقاتل ما يكفر إلا بهذا ما دام إنه من ضرمان يخل عجر ويخل ما قدر وإذا مع عدم القدرة يقاتل إمكان الدولة إمكان الدولة قدرة قتال تقاتل لا من الحكم في الحكم بشرع الله يقاتل نعم فإن قاتل كفر وإن لم يقاتل يكفر يضع في حكم العصاة من الذي قاتله؟ دولة المسلمة يبقى على هذا بين هو نوع على هذا الله مثل الذي أمر بحكم على فلان وقتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحل السلطان الحجاج بن عثمان ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل لأنه يعني بكفر وعبد الله بن مروان ومعاوية وغيرهم لا يكفروا بهذا لعدم الاستحلال. فقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من هذا لا يشبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سعد بنال من جمعية حياة التراث القيامي في الكويت. سعد بنال، سعد محمد بنال من جمعية حياة التراث القيامي في الكويت. محمد؟ نعم. الحمد لله الله يبارك فيك يا شيخ. كيف حال الإخوان جميعا؟ والله طيبين يسلمون في جمعية حياة التراث جميعا يا شيخ. هم موجودين الآن؟ نعم موجودين جمهور كثير إن شاء الله. لا تقلوا سيما جمعية ولا؟ نعم جمعية حياة التراث في الكويت. نعم يسلمون على كل الأخوة رئيس مجلس الإدارة الشيخ طارق العيسى والإخوان جميعا والأخوة الحاضرين جميعا عليكم عليهم السلام. يا شيخ الآن يعني نستفيد من هذه الجلسة إن شاء الله. طبعا هذا الملتقى يعني كان 4 أيام فيه محاضرات وندوات للعلماء والمشايخ. سيسوغنا يعني أن تشاهدنا في مثل الكتاب بعد هذه المحاضرات و يعني يريد كلمة لدعاء وخاصة من القرين على شهر الفريق وهو شهر رمضان نسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميع رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فأقول السلام عليكم أيها الإخوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك التوفيق لما يرضيك والعافية لمن لا تريده كما أسألك سبحانه أن يوفق جميع الحاضرين والمستمعين لكل ما فيه رضا ولكل ما فيه صلاح أهل الدنيا والآخرة ولكل ما فيه صلاح قلوبهم وأعمالهم. أيها الإخوة في الله أوصيكم بتقوى الله فإنها هي وصيته سبحانه وهي وصية رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم في آيات. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غدا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله جل وإياكم من الفائزين. أيها الإخوة في الله الواجب على كل مكلف من الرجال والنساء من العجم والعرب من جميع أجناس بني آدم ومن جميع أجناس الجن الواجب على جميع تقوى الله لأنه خلقوا لهذا خلقوا ليعبدوا الله ليعبدوا الله وأمروا بذلك. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.

منكم سبابه من ذكاه بقوله وعمله وسيرته، فنوصيكم بتقوى الله والدعوة إليه والاستقامة على دين الله حتى تكونوا قدوة لغيركم بطاعة الله ورسوله والاستقامة على دينه والتخلق من أخلاق التي شرعها الله لعباده. ونحن الآن على قرب من شهر رمضان، بلغنا الله وإياكم صيامه وصيام إيمانا واحتسابا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون أيام بعد الزام. فمن كان يكون مريضا أو على سفر فإن لكم من أيام أوجب الله على الصيام كما أوجب على من قبلنا وجعله وسيلة للتقوى. والصيام من تقوى عبد الأعلم التقوى وهو وسيلة إلى تقوى الله في جميع أمور الدين. فالواجب على جميع المكلفين من المسلمين صيام غير الصيام. هذا هو صيام رمضان مع العناية بذلك مع صيانته أما حرم الله. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسجنت الشياطين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بأسر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله سبحانه: إن الصلاة فإنه إيمانا تركت وجهه وطعامه وشربه بأمره للصائم فرحتان: فرحة عند فتره وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف الإصرار يطلب عند الله يبتعد. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة في جنة في النار. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يجهل، فإن شابه أحد أو قاتل فليقل منه أنصاري. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول السوء والعمل به والجهل فلن يجد الله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. فأوصيكم أيها الإخوة أيها الأبناء بتقوى الله والاستقامة على دينه والمحافظة على الصلوات في الجماعة ودعوة الناس إلى ذلك، كما أوصيكم جميعا بأداء الزكاة وأمر الناس بذلك ووصيتهم بذلك. وأوصيكم جميعا بهذا الشهر العظيم بصيامه وقيامه إيمانا واحتسابه ونصيحة الناس لذلك ووصيتهم بأن يصونوها ما حرم الله وأن يستقيموا على دين الله وأن يبتعدوا عن محارم الله حتى يكون صيامهم صياما مكفرا لسيئاتهم وحادا لخطيئاتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا بوجوبه وردته واحتسابا يرجو عند الله عز وجل غفر له ما تقدم منه. فعلينا جميعا أن نتقي الله وأن نصومه إخلاصا لله ومحبة لله وتعظيما لله وطلاب الله حلمه، وأن نصون عن كل ما حرم الله. فالواجب عليك يا عبد الله، الواجب على الجميع أن يصوموه ويصونوه عما حرم الله، وأن يجتهدوا في كسب الحلال الطعام الحلال وكسب الحلال. أن يصوم المسلم عما حرم الله ويبتعد عن كل ما حرم الله، هكذا المؤمن يجب أن يصوم عن كل ما حرم الله وأن يكون كسبه طيبا وعمله طيبا. وكذلك نوصيكم بقيام رمضان إيمانا واحتسابا. الأول يصلي مما يسر الله وفي نشاط أفضل فالعناية في زيادة صيامك وقيامك عما حرم الله والتواصي بطاعة الله ورسوله. وفي العشر الأخيرة يستحب إحياؤها فجبات. كان عليه الصلاة والسلام في الشهر الأول يقوم وينام، وكان في العشر الأخيرة إذا دخلت العشر تبيجرة وأحيانا إذا هو ينامان عليه الصلاة والسلام. فنوصيكم جميعا بالتأسيم عليه الصلاة والسلام في الشهر الأول قيام بعض الليل والنوم بعض الليل، وفي العشر الأخيرة نوصي الجميع بإحيائها بالعبادة والتهجد والقراءة كما فعل عليه الصلاة والسلام. كان يحيي ليلها ويصوم نهارها عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يلتمس النار ويحيا ليله ويقضى أهله. ويوصيكم أيضا بالعناية بالفقراء والمساكين ورحمتهم والإحسان إليهم ومواساتهم. ويوصيكم بالإكثار من قراءة القرآن وبسائر الأعمال الطيبة بالإكثار من الصلاة والتسميع والتهليل والتحميد والتكبير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذا مطلوب في جميع الأوقات وفي كل الزمان، لكن يشرع للمؤمن أن يضائف من ذلك في هذا الشيء الكريم رواه يشد يستحب له ويشد من قراءة القرآن في أيامه ولياليه يشد من التسبيح والتهليل والتهليل والتكبير من الصدقات من سعر وجوه الخير لأن هذا الشهر العظيم له مزية وله فضل والأمال فيه مضاعفة فينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة العناية بهذا الشهر والاستكثار من أنواع الخير مع العمل الدائم في جميع السنة والعمل الدائم في جميع السنة في أنواع الخير لكن الأصل هذا الشهر الكريم بمزيد من العناية بتقوى الله والاستكثار من الخير والاستكثار من قراءة القرآن والاستكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير بالاستكثار من الصدقة على الفقراء بالاستكثار من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يكون عملك في هذا الشهر أنشط وأكمل من بقية السنة نسأل الله للجميع التوفيق والمزيد من كل خير كما أسأله سبحانه أن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين ثقة في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ونزلات الشيطان إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من إحسان. جزاك الله يا شيخ على ما قدمت جزاك الله يطول عمرك هل يعلم لك لفظ المتوبة؟ إن شاء الله يا جميع التوحيد يا شيخ هنا بعض الأسئلة يحب أن نعرضها على كل حد كثير من الناس اللي قصرها الأخوان بمحبتكم وأخوانكم العلماء والأخوة جميعا يعني يحبونكم بالله أحبهم الله لك.